بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم، طلبتم تخريج الأحاديث عن تبع. نعم. قال أبو داود رحمه الله في سننه، أول جاء في آيتين كما ذكر المفسرون في هذه الآية وفي سورة قاف، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع، في أنهم كذبوا، قوم تبع كذبوا. وفي هذه الآية أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ففي هذه الآية أخبر أنه أهلك قوم تبع، في الآية قاف أخبر أنهم كذبوا. فهل تبع رسول كذبوه كما يقول كذبت قوم نوح، أو أنه ينتسبون إليه ولهم نبي كذبوه؟ أحد أمرين، إما أن يقال تبع ورسول كذبوه، لذا قال كذبت قبلهم قوم نوح وقوم تبع، يعني قوم تبع كذبوه كما قال كذبت قوم نوح، أو أنهم ينتسبون إلى تبع كما تنتسب عاد إلى عاد ولهم نبي كذبوه. هذا هو ظاهر من الآية. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو داود رحمه الله في سننه، حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. قال محققوه: رجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. لا أدري إيش؟ لا أدري. ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. قال محققوه: رجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخه: تفرد به عبد الرزاق. ونقل عنه أيضا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف والفتح قوله: تفرد بوصله عبد الرزاق وغيره أرسله. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن عبد الرزاق بن همام بهذا الإسناد بلفظ: ما أدري أتبع لعينا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وأورده البخاري في تاريخه الكبير مرسلا ومسندا، وقال عن المرسل هو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة. صحيح. ولو صح محمول على أن هذا كان أولا قبل أن يعلمه الله، ثم علمه الله أن الحدود كفارة. نعم. صلى الله عليكم. انتهى الكلام المحققين. وقد وقع في بعض طبعات مستدرك الحاكم في الموضع الأول الذي أخرج فيه الحديث، وفي تفسير الثعلبي والبغوي من طريق عبد الرزاق بهذا السند بدل قوله: ألعينا كان أم لا، أنبيا كان أم لا. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: تنبيه، وقع في المستدرك في الموضع الأول منه تبع أنبيا، وأظنه خطأ من بعض نساخ المستدرك أو الطابع، والصواب ما أثبتناه وهو رواية البيهقي عن الحاكم، وكذلك هو في رواية الآخرين عن عبد الرزاق وفي رواية آدم بن أبي إياس أيضا. يعني بدل أنبي لعين. نعم. أحسن الله عليكم. لكن ظاهر الآية يدل على أنه كان نبي، أنه نبي. كذبت قوم تبع، هنا أهلكناهم أنهم كانوا مجرمين، كما كذبت الأمم رسلها فأهلكهم الله. نعم. صلى الله عليكم. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. قال محققوه: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة عمرو بن جابر، وأبو زرعة أشد ضعفا. وأخرجه البغوي في التفسير من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير من طرق عن ابن لهيعة به. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير وفي الأوسط والخطيب في تاريخه، وإسناده ضعيف، فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة وهو لين الحديث صاحب مناكير كما في ترجمته من لسان الميزان، وفيه أيضا مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، وفيه كذلك سماك بن حرب عن عكرمة وسماك مضطرب الحديث عن عكرمة. وروى عبد الرزاق في تفسيره عن بكار بن عبد الله اليمامي عن وهب بن منبه مرسلا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب تبع. وبكار قال الذهبي في الميزان: ما به بأس. ووهب بن منبه ثقة من رجال الشيخين. وروي أيضا مرسلا عن أبي الهذيل وهو عمران بن عبد الرحمن قال: أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال لي عطاء بن أبي رباح: لا تسبوا تبعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سبه. وأبو الهذيل وثقه يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل. وأما تميم بن عبد الرحمن فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه، ورجاله ثقات رجال الشيخين. وأما ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: ما أدري تبع لعين هو أم لا، فرجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه معل بالإرسال. ورجح البخاري في تاريخه الرواية المرسلة عن الزهري، لكن يمكن على طريق الجمع بينهما كما قال البيهقي والحافظ ابن حجر في الفتح أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك، والله تعالى أعلم. قبل أن أعلم الله بأي شيء؟ بأنه أسلم، أحسن الله. لكن قال الله أن هذه الحديث لا، أن تبع هذا شيء رجل آخر غير المذكور في الآيات. المذكور في الآيات أن قومه كذبوه وأن الله هلكهم، وهل هو نبي أو أن أو ملك يرسل إليه الله أو رئيس أو قبيلة أو رئيس قبيلة ينتسبون إليه، الله أعلم. لكن الآيات فيها أن قوم تبع كذبوا وأن الله أهلكهم، يكون هذه الأحاديث في تبع آخر، الله أعلم. إن هذا فلا يدرى، يعني هل تبع نبي نسبوا إليه قوم تبع، أو أنهم نسبوا إليه انتسابا ولهم نبي آخر كذبوه؟ هذا هو الظاهر في الآيات، كما في كذبت قوم نوح، كذبت قوم عاد، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة، كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل هؤلاء كذبوا. وهنا في هذه أهم خير من قوم تبع ولم قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. إذا كذبوا فكانوا مجرمين فأهلكهم الله. فمن هو تبع الذي ينتسبون إليه؟ هل هو نبيهم أو غير نبيهم؟ هذا محل يعني البحث. كذا يقول: فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين. قلنا أن سياق الآيات يعني يوافق ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى إشكال، قل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الله أخبر أن السماء أتت بدخان، وما أخبر به عبد الله بن مسعود ليس دخان حقيقيا، وليس في السماء دخان، وإنما الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كان دخان من شدة الجوع، وليس في السماء دخان. فهذا في إشكال. الله يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فليس فيه يعني هناك دخان يغشى الناس كلهم، وإنما أصاب قريشا الجوع فصار يخيل إليهم أن ما بين السماء وبين الأرض دخان. هذا ذكر هذا الحفظ. نعم. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله حسن. قال الله تعالى: فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. طيب. وهكذا قوله: يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. طيب وش رأى الحافظ أن الدخان وكأنه مال إلى أنه أنه يكون في آخر الزمان؟ نعم. ها؟ نعم حسن. قال: وهكذا قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. طيب يبقى أسأل: أقول رب لكشفنا عذاب إن مؤمنون، يعني يقول رب لكشفنا عذاب إن مؤمنون، يعني أصابهم يقول رب لكشفنا عذاب إن مؤمنون، وهذا قبل إيش؟ قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغربها. أما طلوع الشمس من مغربها ليس فيه إيمان جديد، إن طلوع الشمس من مغربها من الآيات من الإشراط المتأخرة في قرب قيام الساعة، فيكون هذا الدخان قبل ذلك، والناس فيه مؤمن وكافر، فهم يدعون الله أن يكشف عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فالناس عذابنا يبرأ واكشف عنا العذاب. لكن يبقى أيضا يقول: أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولى عنه وقالوا معلم مجنون. هذا إشكال أيضا. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ينزه الله تعالى نفسه عن العبث والباطل فيما خلقه، فيقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولعبا وباطلا، وإنما خلقهما لحكمة عظيمة. ولهذا قال تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق، أي بالعدل ولحكم عظيمة، والتي منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، ومنها توحيده وإخلاصه. يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعد: قل ما خلق السماوات والأرض. ينزه الله تعالى نفسه عن العبث والباطل فيما خلقه، فيقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولعبا وباطلا، وإنما خلقهما لحكمة عظيمة. ولهذا قال تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق، أي بالعدل ولحكم عظيمة، والتي منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، ومنها توحيده وإخلاص العبادة له، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. فهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله خلق الخلق لهذه الحكم العظيمة، ولذلك ظلوا عن الأمر الذي خلقوا له، وهؤلاء هم الكفار وهم أكثر الناس. وفي هذا دليل على أن الكثرة الكاثرة من الناس هم أهل الجهل، كما أن أكثرهم هم الذين لا يؤمنون. إيش أعز أحسن الله عليكم. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قبل ما خلقناهما ولهذا قال تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق، أي بالعدل ولحكم عظيمة، والتي منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، ومنها توحيده وإخلاص العبادة له، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. فهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله خلق الخلق لهذه الحكم العظيمة، ولذلك ظلوا عن الأمر الذي خلقوا له، وهؤلاء هم الكفار وهم أكثر الناس. وفي هذا دليل على أن الكثرة الكاثرة من الناس هم أهل الجهل، كما أن أكثرهم هم الذين لا يؤمنون، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وأكثرهم هم الذين لا يشكرون، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأما القلة القليلة من الناس فهم أهل الإيمان والعلم والشكر. نعم إيش؟ وأما القلة القليلة من الناس فهم أهل الإيمان والعلم والشكر. والشكر. نعم. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله ما خلق، ومثل قوله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين الخلائق ويحاسبهم ويجازيهم فيه. ميقاتهم أجمعين، أي ميقات الناس جميعا وموعدهم المحدد للوقوف بين يدي الله تعالى للحساب والجزاء. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي لا ينفع القريب قريبه بشيء، فلا يغني والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا صاحب عن صاحبه، لأن كل أحد مشغول بنفسه، ولا تهمه إلا نفسه، ولا يلوي أحد على أحد، لشدة ما في يوم القيامة من الأهوال العظيمة. ولا هم ينصرون. يوم إيش؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي لا ينفع القريب قريبه بشيء، فلا يغني والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا صاحب عن صاحبه، لأن كل أحد مشغول بنفسه، ولا تهمه إلا نفسه، ولا يلوي أحد على أحد، لشدة ما في يوم القيامة من الأهوال العظيمة. ولا هم ينصرون، فلا يدفع حليف عن حليفه، ولا تتعصب القرابات لبعضها، ولا تتناصر الصلات لبعضها، وإذا كان هذا في من بينهم قرابة فالبعيد من باب أولى. إلا من رحم الله، أي لا يغنيه إلا رحمة الله. المولى إيش؟ المولى. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي لا ينفع القريب قريبه بشيء، فلا يغني والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا صاحب عن صاحبه، لأن كل أحد مشغول بنفسه، ولا تهمه إلا نفسه، ولا يلوي أحد على أحد، لشدة ما في يوم القيامة من الأهوال العظيمة. ولا هم ينصرون، فلا يدفع حليف عن حليفه، ولا تتعصب القرابات لبعضها، ولا تتناصر الصلات لبعضها، وإذا كان هذا في من بينهم قرابة فالبعيد من باب أولى. إلا من رحم الله، أي لا يغنيه إلا رحمة الله، فمن رحمه الله فهو المنصور الناجي في ذلك اليوم. إنه هو العزيز، أي القوي الذي لا يغلب ولا يضام جنابه. الرحيم، أي بعباده المؤمنين. ثم قال الله تعالى: والمولى له معاني متعددة، فيضل على المحب وعلى الناصر، ومولى من أسماء الله والله مولاكم، إن ولي الله نعم المولى ونعم النصير، فالمولى من أسماء الله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة حال الشقي الكافر وما أعد الله له من العذاب والنكال الشديد يوم القيامة، فيقول تعالى: إن شجرة الزقوم، وهي شجرة خبيثة تنبت في أصل النار، خبيثة الطعم كريهة المنظر، طعام الأثيم، أي أعدها الله طعاما للأثيم. والأثيم اسم جنس لكل من ارتكب الإثم، وأعظم الإثم هو الكفر بالله. فهذه الشجرة الخبيثة طعام الأثيم، طعام الأثيم أي أعدها الله طعاما للأثيم. والأثيم اسم جنس لكل من ارتكب الإثم، وأعظم الإثم هو الكفر بالله. فهذه الشجرة الخبيثة هي طعام كل كافر أثيم في الدنيا، وأكله منها لا يفيده شيئا، فليست طعاما ذا فائدة، بل إذا أكلها وقفت في الحلق فلا تدخل ولا تخرج، زيادة في عذابه. ولهذا قال تعالى: كالمهل، أي كعكر الزيت، يغلي في البطون كغلي الحميم، أي كغلي الماء الحار الذي اشتد غليانه وبلغ الغاية في الحرارة. ثم يقال لخزنة النار من الملائكة: خذوه، أي هذا الكافر الأثيم، فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي فادفعوه على ظهره وسوقوه سوقا عنيفا، ثم اقذفوه في وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وهو الماء الحار الذي اشتد غليانه. ثم يقال له على وجه التبكيت والإهانة والتوبيخ والتقريع: ذق، أي قاس حر النار ومرارة العذاب والألم، جزاء أعمالك الخبيثة وكفرك بالله عز وجل. إنك أنت العزيز الكريم، أي إنك أنت الشريف الكريم في الدنيا، أما الآن فأنت المهان الذليل. ثم يقال للكفرة وهم في النار: إن هذا، أي العذاب الذي تشاهدونه، ما كنتم به تمترون، أي ما كنتم تشكون فيه في الدنيا ولا تؤمنون به، فالآن قد وقع بكم وزال عنكم الشك والريبة. نعم. نعم. ابن كثير قال على وجه التهكم. إيش أعد؟ ثم يقال له على وجه التبكيت والإهانة والتوبيخ والتقريع: نعم. ذق، أي قاس حر النار ومرارة العذاب والألم. إنك أنت. جزاء أعمالك الخبيثة وكفرك بالله عز وجل، إنك أنت العزيز الكريم، أي إنك أنت الشريف الكريم في الدنيا، أما الآن فأنت المهان الذليل. طيب كيف؟ ابن كثير قال على وجه التهكم، يعني هل يزاد على وجه التهكم لأنه كان يستهزئ بأمر الله؟ جوزي بالمثل. طيب إنك هذا على وجه التبكيت والتهكم. نعم. يزاد؟ نعم، التبكيت والتهكم. نعم، توبيخ وتبكيت وتحكم، توبيخ وتبكيت، نعم، توبيخ وتحكم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. بعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء وجزاءهم، ثنى الله تعالى بذكر حال السعداء وما أعده لهم من النعيم المقيم، وذلك ليجمع العبد المؤمن بين الترغيب والترهيب ويسير إلى ربه بين الخوف والرجاء، لأنه لا استقامة للعبد في دينه إلا بالخوف والرجاء. فقال تعالى: إن المتقين، أي الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وغضبه وناره وقاية تقيهم، وذلك بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وأداء حقه والقيام بأمره واجتناب نهيه، فصاروا بذلك أهلا للسعادة ودخول الجنة. ولهذا قال تعالى: في مقام أمين، أي في الجنة التي يأمنون فيها من كل الآفات والمنغصات كالموت والمرض والشيخوخة والهرم والهم والغم إلى غير ذلك من المنغصات والآفات التي تلحق أهل الدنيا. إن المتقين في مقام أمين. أحسن الله عليكم. في مقام أمين، أي في الجنة التي يأمنون فيها من كل الآفات والمنغصات كالموت والمرض والشيخوخة والهرم والهم والغم إلى غير ذلك من المنغصات والآفات التي تلحق أهل الدنيا. في جنات وعيون، أي في بساتين وعيون تجري من تحت بيوتهم، وسميت جنات لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها وتداخل أغصانها مع بعضها البعض. يلبسون من سندس واستبرق، أي يلبسون ثياب الحرير، فالسندس هو الحرير الرفيع الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ، وسمي استبرق لما فيه البريق واللمعان، أو لما فيه من البريق واللمعان. إيش قول ذلك؟ أحسن الله عليكم. فالسندس هو الحرير الرفيع الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ. أحسن الله عليكم. فالسندس هو الحرير الرفيع أو الرقيق؟ نعم. هنا فالسندس هو الحرير الرفيع الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ. لا، الرقيق. أحسن الله عليكم. سندس الرقيق. فالسندس هو الحرير الرقيق الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ، وسمي استبرق لما فيه من البريق واللمعان. متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا على السرور والأرائك، ولا يولي أحد منهم ظهره للآخر لما بينهم من الألفة والمحبة، فقد نزع الله تعالى الضغائن التي في قلوبهم فصاروا إخوة متحابين متوادين، وتحصل لهم اللذة والحبور والأنس. نعم. هذا الكلام هذا مثل الآية التي في سورة الحجر: فنزعنا ما في صدورهم من غل. هذا رمز متقابلين. متقابلين، نعم، متقابلين، يعني لا يولي أحدهم ظهره لأخيه. يلبسون من سندس. صلى الله عليكم. يلبسون من سندس واستبرق، أي يلبسون ثياب الحرير، فالسندس هو الحرير الرقيق الذي يلي الجسد، ثم يلبسون فوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ، وسمي استبرق لما فيه من البريق واللمعان. متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا على السرر والأرائك، ولا يولي أحد منهم ظهره للآخر لما بينهم من الألفة والمحبة، فقد نزع الله تعالى الضغائن التي في قلوبهم فصاروا إخوة متحابين متوادين، وتحصل لهم اللذة والحبور والأنس. كذلك وزوجناهم بحور عين، أي أنكحناهم بحور عين، وهن نساء الجنة التي خلقهن الله تعالى لأهل الجنة. والحور جمع حوراء، وهي شديدة البياض مع الحمرة، وعين واسعة الأعين، شديدة بياض العين وشديدة سواد العين. وكل مؤمن في الجنة له زوجتان، وليس في الجنة عزب، ومنهم من له زوجات أخرى من زوجاته من أهل الدنيا ومن الحور العين، ومنهم من له زوجات متعددة، لكن هذا بيان للأمر العام الذي يشتركون فيه. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي كل ما طلبوا من الفاكهة والثمار أي كل ما طلبوا من الفاكهة والثمار حصل لهم. نعم. كلما أي كلما طلبوا من الفاكهة والثمار حصل لهم، فهم آمنون من انقطاعها وتأخرها، لا يذوقون فيها الموت، أي أنهم لا يموتون فيها أبد الآباد، لأن الموت فيه تنغيص للنعيم، ولهذا كان من كمال نعيمهم أن أمنهم الله تعالى من الموت، بخلاف أهل الدنيا فإن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع، والمعنى لكن الموتة الأولى التي كتبت عليهم في الدنيا فقد ذاقوها، وليس هناك موتة بعدها. ووقاهم عذاب الجحيم، أي جعلهم في وقاية من عذاب الجحيم، حيث أحلهم دار كرامته ورضوانه، وهذه نعمة مستقلة، فهم قد حصلوا على المطلوب، وهو ما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم في الجنة، وسلموا من المرهوب وهو العذاب. أحسن الله عليكم. ووقاهم عذاب الجحيم، أي جعلهم في وقاية من عذاب الجحيم، حيث أحلهم دار كرامته ورضوانه، وهذه نعمة مستقلة، فهم قد حصلوا على المطلوب وهو ما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم في الجنة، وسلموا من المرهوب وهو العذاب والشرور والآفات، ولا تمام للذة والنعيم إلا بهذين الأمرين، وكل ذلك من فضله تعالى بهم، ولهذا قال تعالى فضلا من ربك، أي أن ذلك إنما كان بفضل الله عليهم وإحسانه إليهم، حيث أدخلهم الجنة برحمته بسبب أعمالهم الصالحة، ذلك هو الفوز العظيم، وصفه الله بأنه فوز عظيم، وليس كالفوز في الدنيا في التجارات وغيرها، فإن هذا فوز منقطع فضلا عن الفوز الناقص. أما الفوز الحقيقي العظيم فهو ما أعطاه الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك، أي أن من فضل الله وإحسانه أن يسر هذا القرآن بلسانك يا محمد، وهو اللسان العربي الواضح المفهوم، ولهذا قال تعالى لعلهم يتذكرون، أي يسر الله القرآن بهذا اللسان العربي المفهوم لكي يتذكروا ويتعظوا، وذلك أن القرآن ميسر بلسانهم ولا يحتاجون إلى من يبين لهم معناه، فهم نعم إيش؟ أحسن الله عليكم. لعلهم يتذكرون، أي يسر الله القرآن بهذا اللسان العربي المفهوم لكي يتذكروا ويتعظوا، وذلك أن القرآن ميسر بلسانهم ولا يحتاجون إلى من يبين لهم معناه، فهو يخاطبهم بما يعلمون. أحسن الله عليكم. عندنا فهم يخاطبهم بما يعلمون. إيش هذا؟ أحسن الله عليكم. وذلك أن القرآن ميسر بلسانهم ولا يحتاجون إلى من يبين لهم معناه، فهم يخاطبهم بما يعلمون، أو فهو يخاطبهم، أو فهم يخاطبون بما يعلمون، أو فهم. وذلك إيش هذا؟ فإنما يسرناه. وذلك أن القرآن ميسر بلسانهم ولا يحتاجون إلى من يبين لهم معناه، فهو يخاطبهم بما يعلمون. أو فهم يخاطبون بما يعلمون، أو فإنما نخاطبهم بما يعلمون. نعم. فإنما يسرناه بلسانك، إنه يخاطبهم على لفظ الآية بما يعلمون. نعم. أحسن الله عليكم. فإنما يخاطبهم بما يعلمون. فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي منتظرون ما سيحل بهم من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على الحق، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الحق، وأنهم يرتقبون ما أعد الله لهم من النصر والعزة والتمكين في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم، وأما أعداؤهم فإنهم سوف يرون ما يسوءهم في الدنيا والآخرة. فإنما يسرناه. أحسن الله إليكم. فإنما يسرناه بلسانك، أي أن من فضل الله وإحسانه أن يسر هذا القرآن بلسانك يا محمد، وهو اللسان العربي الواضح المفهوم. ولهذا قال تعالى: لعلهم يتذكرون، أي يسر الله القرآن بهذا اللسان العربي المفهوم لكي يتذكروا ويتعظوا، وذلك أن القرآن ميسر بلسانهم ولا يحتاجون إلى من يبين لهم معناه، فإنما يخاطبهم بما يعلمون. فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي منتظرون ما سيحل بهم من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة. نعم، انت. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الحق، وأنهم يرتقبون ما أعد الله لهم من النصر والعزة والتمكين في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم. وأما أعداؤهم فإنهم سوف يرون ما يسوءهم في الدنيا والآخرة. قل إن شجرة الزقوم، قل إن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم. قل تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله. لا، التفسير، قال التفسير. أحسن الله إليكم. إن شجرة الزقوم. فيبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة حال الشقي الكافر وما أعد الله له من العذاب والنكال الشديد يوم القيامة. نعم. فيقول تعالى: إن شجرة الزقوم، وهي شجرة خبيثة تنبت في أصل النار، خبيثة الطعم كريهة المنظر، طعام الأثيم، أي أعدها الله طعاما للأثيم. والأثيم اسم جنس لكل من ارتكب الإثم، وأعظم الإثم هو الكفر بالله. فهذه الشجرة الخبيثة هي طعام كل كافر أثيم في الدنيا، وأكله منها لا يفيده شيئا، فليست طعاما ذا فائدة، بل إذا أكلها وقفت في الحلق فلا تدخل ولا تخرج، زيادة في عذابه. ولهذا قال تعالى: كالمهل، أي كعكر الزيت، يغلي في البطون كغلي الحميم، أي كغلي الماء الحار الذي اشتد غليانه وبلغ الغاية في الحرارة. صلى الله عليه وسلم. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلتم أحسن الله إليكم، هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بحروف مقطعة فقال تعالى: حميم. وسبق أول سورة بقرة بيان الصواب في معنى هذه الحروف المقطعة. في أول نعم. وسبق في أول سورة البقرة بيان الصواب في معنى هذه الحروف المقطعة والحكمة من افتتاح بعض السور بها. نعم، وأن الله تعالى استأثر بعلمه، وأما الحكمة الاستحسن بيان الإعجاز، إعجاز القرآن، وأن القرآن نزل بلسان العرب المكون من الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك حدهم الله فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من نعم، وهم أهل الفصاحة والبيان، فصاحة البيان والبلاغة. نعم، حسن الله. نضيف أن الله تعالى استأثر بعلمي بها. نعم، نضيف هذا ذكرنا في أول سورة البقرة. نعم، كل سورة نعم استثار العلم، هذا هو الصواب. لا، لكن كون وجوده في أول السور وجود لبيان الإعجاز. نعم، وما ذكر أحسن الله إليكم عن بعض التابعين، بعض الصحابة، من تفسيرها في بعض هذا ما ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. نعم، أحسن الله إليكم. تنزيل الكتاب وهو القرآن الكريم عند الإطلاق من الله أي ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، العزيز أي الذي له عزة الغلبة وعزة الامتناع وعزة القوة، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره وجزائه سبحانه وتعالى. والمعنى أن هذا القرآن الكريم منزل من الله تعالى، تكلم به تعالى بصوت وحرف، فسمعه منه جبرائيل عليه السلام ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما تدعي قريش من أن محمدا عليه الصلاة والسلام افتراه من تلقاء نفسه أو أنه تعلمه من غيره. نعم. إن في السماوات والأرض إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول لما يكون من أعلى إلى أسفل، والرد على من أنكر العلو. تنزل الكتاب حاميم، تنزل كتابي أو تنزل كتاب من الله حاميم، تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم. نعم، إثبات اسم العزيز والحكيم، صفة العزة والحكمة لله عز وجل. نعم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قوله تعالى تنزيل الكتاب وهو القرآن الكريم عند الإطلاق. نعم. من الله أي ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، العزيز أي الذي له عزة الغلبة وعزة الامتناع وعزة القوة، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره وجزائه سبحانه وتعالى. والمعنى أن هذا القرآن الكريم منزل من الله تعالى، تكلم به تعالى بصوت وحرف، فسمعه منه جبرائيل عليه السلام ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما تدعي قريش من أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه من تلقاء نفسه أو أنه تعلمه من غيره. أيوة ليس إيش صلى الله عليكم. وليس كما تدعي قريش من أن محمدا عليه الصلاة والسلام افتراه من تلقاء نفسه أو أنه تعلمه من غيره. نعم. إلى هنا انتهى. نعم. هنا انتهى التفسير. وجدتم وفيه الرد على من أنكر العلو. نعم، إثبات العلو ورد على من أنكره، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، إثبات اسم العزيز والحكيم، إثبات صفة العزة والحكمة. نعم، ذكر صفة العزة وأن لله عزة الغلبة، عزة القوة، عزة الامتناع، عزة إيش القهر. ذكرتوها. نعم. ها؟ عزة الغلبة. يعني كل ما ذكره. يعني في إثبات اسم العزيز لله. نعم. نعم صلى الله عليكم. وأنه من أسمائه سبحانه. صلى الله عليكم. وإثبات أيضا اسم الحكيم. صفة الحكمة. نعم. تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم عندك؟ نعم. نعم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. في هذه الآيات لفت الله تعالى أنظار عباده إلى التأمل والتفكر في آياته الباهرة. في هذه الآيات لفت الله تعالى أنظار عباده إلى التأمل والتفكر في آياته الباهرة. صلى الله عليكم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقهم وفي هذه الآيات. نعم. في هذه الآيات لفت الله تعالى أنظار عباده إلى التأمل والتفكر في آياته الباهرة، فقال تعالى: إن في السماوات والأرض، أي في خلقهما وما جعل الله فيهما من أجناس من أجناس وأصناف المخلوقات المتنوعة والمختلفة والتي لا يحصيها إلا الله تعالى، لآيات، أي لدلائل يستدل بها أو يستدل بها على بديع خلق الله وكمال قدرته وسعة عظمته ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. لكن هذه الآيات ليست لكل أحد، وإنما للمؤمنين الذين من الله تعالى عليهم بالإيمان ودخل في قلوبهم، أما من صرف الله قلبه وأزاغه فلا ينتفع بها. وفي خلقكم، أي وفي خلقكم أيها الناس، وهذا الإنسان هو أعجوبة العجائب في خلقه وتركيبه وأحواله وتصرفاته وقدراته وإمكانياته. وإذا تأمل الإنسان في عظيم خلقه قاده ذلك إلى وحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. هذا إيش؟ قوله تعالى: وفي خلقكم، أي وفي خلقكم أيها الناس، وهذا الإنسان هو أعجوبة العجائب في خلقه. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا. وهذا الإنسان هو أعجوبة العجائب في خلقه وتركيبه وأحواله وتصرفاته وقدراته وإمكانياته. نعم. وإذا تأمل الإنسان في عظيم خلقه قاده ذلك إلى وحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. نعم، وفي هذا. وإذا تأمل الإنسان في عظيم خلقه قاده ذلك إلى وحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وما يبث من دابة، أي ما يبث الله في هذه الأرض من الدواب التي تدب على ظهرها والتي لا يحصي عددها إلا الله تعالى. وما يبث من دابة، أي ما يبث الله في هذه الأرض من الدواب التي تدب على ظهرها والتي لا يحصي عددها إلا الله تعالى، آيات، أي دلائل على قدرة الله ووحدانيته، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لقوم يوقنون، وهم الذين استقر الإيمان في قلوبهم ووصلوا لدرجة اليقين، فلديهم يقين لا يعتريه شك. نعم. واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، فالليل يأتي بعد النهار والنهار يأتي بعد الليل، وكل واحد يطلب الآخر حثيثا في نظام بديع محكم لا يتغير ولا يتبدل، وليس هناك اختلاف ولا اختلال. نعم، هنا مسرنا عدد الآية: وفي خلقكم وما يبث من دابة واختلاف الليل والنهار. نعم صلى الله. نعم، أعد. قوله تعالى: وفي خلقكم. نعم، أي وفي خلقكم أيها الناس، وهذا الإنسان هو أعجوبة العجائب في خلقه وتركيبه وأحواله وتصرفاته وقدراته وإمكانياته. وإذا تأمل الإنسان في عظيم خلقه قاده ذلك على وحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وما يبث من دابة، أي ما يبث الله في هذه الأرض من الدواب التي تدب على ظهرها والتي لا يحصي عددها إلا الله تعالى، آيات أي دلائل على قدرة الله ووحدانيته، لكنها ليست لكل أحد وإنما لقوم يوقنون، وهم الذين استقر الإيمان في قلوبهم ووصلوا لدرجة اليقين. وهم الذين أحسن الله إليكم، وإنما لقوم يوقنون، وهم الذين استقر الإيمان في قلوبهم ووصلوا لدرجة اليقين، فلديهم يقين لا يعتريه شك. واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، فالليل يأتي بعده النهار والنهار يأتي بعده الليل، وكل واحد يطلب الآخر حثيثا في نظام بديع محكم لا يتغير ولا يتبدل، وليس هناك اختلاف ولا اختلال. الحمد لله. وما أنزل الله من السماء من رزق، أي من مطر، سماه رزقا لأن به يكون الرزق، فهو سبب في خروج النبات والثمار والأشجار التي فيها رزق الحيوانات والآدميين. وما أنزل الله من السماء من رزق، أي من مطر، سماه رزقا لأن به يكون الرزق، فهو سبب في خروج النبات والثمار والأشجار التي فيها رزق الحيوانات والآدميين. فأحيا به الأرض بعد موتها، أي فأحيا بهذا المطر الأرض الميتة، وإحياؤها أنها تكون خضراء بالنبات بعد أن كانت هامدة يابسة. وتصريف الرياح، أي تصريف الله تعالى الرياح بأنواعها، فالرياح أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، فمنها رياح شرقية ومنها رياح غربية. قوله تعالى وتصريف الرياح، أي تصريف الله تعالى الرياح بأنواعها، فالرياح أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، فمنها رياح شرقية ومنها رياح غربية ومنها رياح ملقحات للسحاب ومنها رياح عقيم لا تفيد ومنها رياح رحمة ومنها رياح نصر ومنها ريح هلاك وعذاب. صلى الله عليه وسلم. ذكرتم ومنها رياح نصر ومنها ريح هلاك وعذاب. نعم. بين الرياح والريح. ريح فيها عذاب أليم. جاء الريح إذا أفلت فيها عذاب، ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء. والرياح في الحديث اللهم جعلها ريحا وجعلها رياحا وجعلها ريحا. ويذكرون شيخنا أن كل ما ورد فيه ريح فيه هلاك قد يكون، ولا ليس على قد قال نحن وهلكت عاد بالريح، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل وكذلك مساكن وكذلك قوم وكذلك عاد قوم هود ريح فيها عذاب أليم. من تصريف الريح. تصريف الريح كذا ثابتة قراءة. نعم قراءة حمزة والكسائي. إشكال الحافظ قد يقال أنها تأتي الريح وأنها لها معاني، لكن في الغالب أن الريح تكون عذاب والريح تكون رحمة. تكلم عن القراءات، البغوي القرطبي تكلم عن القراءات. نعم كم سال بابي قرطبي ما تكلم عليه وحيان عطية أشهر كل المفسرين ما تكلم عليها ذكر القراءة هذه القراءة الثانية السلام عليكم أبو حيان قال وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى وتصريف الريح قالوا في الحاشية وهي أيضا قراءة حمزة والكسائي وخلف الريح جنس يعني تشمل الرحمة والعذاب نعم من مراد الجنس نعم يعني إذا وجدت الرياح يدخل فيها ريح العذاب نعم لا لا تقيد يحتاج إلى نعم مراجعة تتبع مواردها في القرآن وكذلك ما جاء في السنة ثم بعد ذلك يحكم علينا ولعل هذا في الأغلب نعم أحسن الله إليكم قوله تعالى وتصريف الرياح أي تصريف الله تعالى الرياح بأنواعها فالرياح أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله فمنها رياح شرقية ومنها رياح غربية ومنها رياح ملقحة للسحاب ومنها رياح عقيم لا تفيد ومنها رياح رحمة ومنها رياح نصر ومنها ريح هلاك وعذاب وقوله تعالى آيات لقوم يعقلون أي دلائل لقوم يعقلون عن الله عز وجل ولهم عقول سليمة ترشدهم إلى التأمل والتدبر وفي هذه الآيات ترقي لعل ترقي ايش وفي هذه الآيات مضبوطة هنا الأصل ترقي من الأدنى إلى الأعلى ترقي نعم مضبوطة خطأ ايش بعدها وفي هذه الآيات ترقي من الأدنى إلى الأعلى ففي الآية الأولى ذكر الإيمان أو ذكر الإيمان وفي الثانية ذكر اليقين وفي الثالثة ذكر التعقل عن الله فالعبد يؤمن أولا ثم يتقوى إيمانه ثم يوقن ثانيا نعم ففي الآية الأولى ذكر الإيمان وفي الثانية ذكر اليقين وهذه الآيات فيها الترقي وفيها الآية وهذه الآيات فيها الترقي من أدنى إلى الأعلى نعم في هذه الآيات الثلاث ترقي وفي هذه الآيات الثلاث ترق من الأدنى ترق من الأدنى إلى الأعلى. ففي الآية الأولى ذكر الإيمان الترقي فيها الترقي في الترقي من الأدنى إلى الأعلى من الأدنى إلى وفي هذه الآيات هذه الآيات الترقي وفي هذه الآيات الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ففي الآية الأولى ذكر الإيمان وفي الثانية ذكر اليقين وفي الثالثة ذكر التعقل عن الله. فالعبد يؤمن أولا ثم يتقوى إيمانه حتى يوقن ثانيا ثم يتقوى يقينه حتى يعقل عن الله ثالثا. فهذه ثلاث درجات. يعني الإيمان آية للمؤمنين ثم لقوم يوقنون نعم. صح. في كلام النحاس على الريح والرياح ذكره في تفسير النحاس في تفسير جعفر النحاس معاني القرآن بجعفر النحاس في تفسير قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته من سورة الفرقان قال أكثر القراء يقرؤون ما كان في معنى الرحمة على الرياح وما كان في معنى العذاب على الريح ويحتج بعضهم بحديث ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال أبو جعفر وقيل إنما وقع هذا هكذا لأن ما يأتي بالرحمة ثلاث رياح وهي الصبا والشمال والجنوب والرابعة الدبور ولا تكاد تأتي بمطر فقيل لما أتى بالرحمة رياح هذا ولا أصل للحديث. لا أصل للحديث سارحة وسارحة ضعيفة. نعم قال يحتج بعضهم بحديث ضعيف بس نعم فرجع الحديث استخرجه. طيب كمل الحافظ تكلم على الآيات الترقي من في الآيات في ذكر آيات المؤمنين هذا هي الحافظ الآيات الترقي الإيمان ثم اليقين ثم التعقل بغوا إشكال عليها القرطبي البغوي ما ذكر يعني موضوع الترقي أو كذا قرطبي نعم اقرأ بعد ياج كمل حسن الله عليكم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له تلك آيات الله أي آياته القرآنية وما فيها من الحجج والبراهين نتلوها عليك بالحق فهي متضمنة للحق لأنها من الحق سبحانه وتعالى فهو تعالى الحق وكلامه الحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي إذا كان هؤلاء الكفار لم يؤمنوا بهذه الآيات مع كونها موصوفة بهذا الوصف من الحق ولم يؤمنوا بكلام الله تعالى الذي هو خير كلام وأفضل حديث فبأي حديث يؤمنون بعد ذلك. والمعنى أنهم مستمرون على كفرهم وتكذيبهم فقد كتب الله عليهم الشقاوة وعميت قلوبهم ولا حيلة فيهم نعم. ويل لكل أفاك أثيم. إيش إذا كان ذكرها في القرآن؟ يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له: تلك آيات الله، أي آياته القرآنية وما فيها من الحجج والبراهين، نتلوها عليك بالحق، فهي متضمنة للحق لأنها من الحق سبحانه وتعالى، فهو تعالى الحق وكلامه الحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي إذا كان هؤلاء الكفار لم يؤمنوا بهذه الآيات مع كونها موصوفة بهذا الوصف من الحق، ولم يؤمنوا بكلام الله تعالى الذي هو خير كلام وأفضل حديث، فبأي حديث يؤمنون بعد ذلك؟ والمعنى أنهم مستمرون على كفرهم وتكذيبهم، فقد كتب الله عليهم الشقاوة وعميت قلوبهم ولا حيلة فيهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كملك وش بعده؟ ويل لكل أفاك أثيم. نعم. حديث اللهم اجعلها رياحا ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال: باب بيان مشكل ما في كتاب الله تعالى مما ذكر الرحمة بالريح وبالرياح مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الأولى في ذلك من تينك القراءتين. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جماع، وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة. قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قالوا في الحاشية: لا يصح، رواه أبو يعلى وغيره من حديث ابن عباس، وفي سنده حسين بن قيس الرحبي وهو متروك. قال الطحاوي: فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له، وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه في روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه أهل العلم بالحديث عنه. ثم اعتبرنا ما في كتاب الله مما يدل على الوجه في هذا المعنى، فوجدنا الله قد قال في كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وكانت الريح الطيبة من الله رحمة والريح العاصف منه عز وجل عذابا، ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكرنا عنه والله يغفر له. قال: وكانت الريح الطيبة من الله رحمة والريح العاصف منه عز وجل عذابا، ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكرنا عنه والله يغفر له. ثم اعتبرنا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى، ما ذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، إذا رأيتم منها ما تكرهون قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا كلام من؟ الطحاوي أحسن إليكم. الطحاوي في المشكلة أثار. شرح مشكلة أثار. إيش قال؟ خلص إلى إيش؟ قال: إن لا يصح الحديث اللهم اجعلها رياحا. ولا تجعلها ريحا. لا يصح في الآية. وأنها قد يعني تطلع على هذا وعلى هذا. ثم قال أحسن عليكم: وفي جميع ما روينا، ذكر عدة أحاديث أحسن عليكم، ثم قال: وفي جميع ما روينا أن الريح قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب، وأنه لا فرق بينهما إلا في الرحمة والعذاب، وأنها ريح واحدة لا رياح. طيب، والجمع كيف يكون الجمع والإفراد؟ ما تعرف؟ وأنا ريح لا رياح، وأرسل لي على واقع بداية في الجمع. أرسل لي حبش ربي يد رحمته. يعني أن تكون يعني بالإفراد تكون العذاب تكون الرحمة، لكن إذا جمعت ما تعرض له. أحسن الله إليكم. ذكروا في الحاشية قالوا في حجة القراءات قرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح بغير ألف، وحجته أن الريح في معنى جمع. ألا ترى أنك تقول قد جاءت الريح من كل مكان تريد الرياح، وكما تقول ثوب أخلاق؟ قال الشاعر جاء الشتاء وقميصي أخلاق. أخلاق بالطاف ولا بالقاف؟ بالقاف. بالقاف؟ نعم. أخلاق؟ ثوب خلق. أي أخلاق. يعني أن المفرد يأتي في معنى الجمع. طيب والجمع؟ المفرد معنى الجمع، والجمع كيف يفسر؟ يفسر بأنواعها يعني يحتاج ما جمع يعني. شوف كتب اللغة. طيب نعم كم. قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم. نقف على هذه. فيها عندك بقية مشكل. طيب يحتاج إلى بحث الريح وبحث الرياح، يعني يحتاج إلى جمع ما ورد من الأدلة في هذا وما ورد من الآيات والجمع بينها والنظر فيها. لعل إن شاء الله تجمع ما ورد فيها من الآثار وكذا والآيات القرآنية والجمع بينها والفرق بين المفرد والجمع، وهل يطلق هذا على هذا. هنا ذا كلام النحاس وكذا كلام مشكلة عن الريح بالإفراد تطلق على الريح وعلى العذاب، وكذلك الآية القرآنية وترجى بريح طيبة جاءت ريح جاءت يعني العاصف. نعم هذا وهذا بقي الجمع الآن جمع الإفراد والجمع يعني. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى ورزق الله جميع المنة وعلى مصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما أرسل شيئا جزاء لبعد هذا.